أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا له: يا محمد صف لنا ربك، صف لنا ربك، أي أعطينا أوصاف ربك كيف هو، أطويل أم قصير، أحمر أو أبيض، أو كيف، صف لنا، أعطينا أوصاف ربك. قبل أن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا أنزل الله تبارك وتعالى هذه الآيات: قل هو الله أحد، أي الله واحد لا شريك له ولا نظير له ولا شبيه له ولا كفء له ولا مثل له، الله الصمد، هو الذي يلجأ إليه الإنسان في طلب كشف كرباته وطلب قضاء حاجاته ورفع ملماته، كل هذا الله الصمد، هو الصمد، الصمد الله، لم يلد ولم يولد، لم يكن له ولد ولم يكن منه ولد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، شبيه، نظير، ند، ما هذا أوصاف ربنا تبارك وتعالى. وهنا قال: ذلكم الله ربكم، أي هذا الإله وهذا المعبود وهذا الرب الذي هذه صفاته هو إلهكم هو معبودكم، ذلكم الله ربكم له الملك، ذلكم الله ربكم له الملك، الملك له، الأرض لمن؟ لله، والسماء لمن؟ لله، والبحار والجبال والرمال كلها لمن؟ لله، ما بين السماوات والأرض لمن؟ لله، المخلوقات كلهم، إنسهم وجنهم وطيورهم ووحوشهم والأنبياء والمرسلين والملائكة والجن والإنس، من خلقهم؟ الله. إذن ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، والذين تدعون من دونه، فكثير في أنحاء العالم أناس يدعون غير الله، يدعون الأنبياء، يدعون الأولياء، يدعون الملائكة، يدعون الجن، يدعون الإنس، يدعون الشجر، يدعون الحجر، والذين تدعونه من دونه ما يملكون من قطمير، ما يملكون شيئا، لا نفعا ولا ضرا، ولا يملكون شعرا، قطمير أقل من ذلك، والذي يأتون عند القبور في بعض المزارات في بعض الأضرحة ينادون من كان هنالك ميتا يحسنون به الظن أنه نبي أو أنه رسول أو أنه ولي أو أنه سيد أو أنه كذا، يا فلان المدد، يا فلان أنظر، هذا كله شرك، الله تبارك وتعالى لا يغفر لصاحب هذا الذي يقول مثل هذا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وآية أخرى أوضح من ذلك، قال الله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، إنه من يشرك بالله بأي نوع، في الدعاء، في الصلاة، في الذبح، في النذر، في القسم، في الطواف، في غير أي شيء يشرك بالله، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، الجنة على المشرك حرام، فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار، أي وما للمشركين من أنصار. مع الأسف كثير من المسلمين في أنحاء العالم يأتون عند بعض القبور: يا سيد فلان أغثنا، يا سيد فلان أقضي حاجاتنا، يا سيد فلان نجح ولدنا في الامتحان، يا سيد فلان اشفي مرضانا، هذا كله شرك. والذي يقولون مثل هذه الكلمات أو يطوفون حول القبور أو يتمسحون بالقبور مشركين، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، وإن نادوهم يا سيد فلان يا سيد فلان وهم لا يسمعوا، وإن سمعوا فرضا، يعني الله تبارك وتعالى يضرب لنا مثلا، والحال والحقيقة كما قال الله تبارك وتعالى: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم وهم لا يسمعون، ولكن الله تبارك وتعالى ضرب لنا مثلا فقال: وإن سمعوا ما استجابوا لكم، وإن سمعوا دعاءكم وسمعوا أصواتكم وسمعوا نداءكم هل يردون عليكم؟ لا، لا يردون عليكم، ولو سمعوا ما استجابوا لكم. والدليل على هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يوم غزوة بدر الكبرى بعدما انتهى الغزو فرموا أموات قتلى المشركين في القليب، ثم أتى ووقف على رأس البر على رأس القليب فنادى: يا عمرو بن هشام، يا أبي بن خلف، يا فلان يا فلان، نادى بأصحابكم القريش الذين ماتوا قتلوا: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فإني وجدت ما وعدني ربي حقا، يشير عليه الصلاة والسلام إلى أن الله تبارك وتعالى وعده بالنصر، وعده بالنصر فإنه وجد النصر. فإني وجدت ما وعدني ربي حقا، فهل وجدتم أنتم ما وعد ربكم حقا؟ أي الشرك والكفر والنار والعذاب. قال بعض الصحابة: تخاطب الموتى الذين جيفوا، تخاطب الموتى الذين جيفوا نتنوا رائحتهم ظهرت، تخاطبهم تكلمهم؟ قال عليه الصلاة والسلام: ولستم أنتم بأسمع مني منهم الآن. فهذه الله تبارك وتعالى أسمعهم هذا الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن في هذه الكلام عظة وعبرة، مو مجرد كلام، مو مثل كلام الذي يقول يا سيد فلان المدد، يا سيد فلان أغثنا. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل لهم أغثنا وأمدلنا وخذ بيدنا وكذا، لا، بل قال: هل وجدتم ما وعدنا بكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدنا بحقا. وهم المشركون كما قال عليه الصلاة والسلام: إن سمعوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنهم لا يستطيعون أن يردوا عليه ويتكلموا، ويقولون: نعم، ما وجدنا وعد ربنا حقا. وهم وجدوا هذا، وجدوا العذاب، وجدوا القتل، وفي الآخرة يجدون النار والعذاب المهين، ولكنهم لا يستطيعون يردون. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ويوم القيامة هؤلاء الأولياء والأنبياء والمرسلين والسادات الذين الناس في الدنيا يتعلقون بهم ويطلبون منهم الغوث والمدد والشفاء والشفاعة وكذا وكذا، يوم القيامة يكفرون بشرككم ويقولون: لا يا الله، يا لا يا ربنا، ما قلنا هذا. مثلا يقول الله تبارك وتعالى لعبد القادر الجيلاني مثلا: هل يا عبد القادر أنت قلت له اتبعوني؟ قولوا لي يا غوث الأعظم المدد. وقال لي بهاودين النقشبندي: أنت يا بهاودين قلت لهم اتبعوني، أطلبوا مني دفع البلاء، قلت لهم هذا؟ لا. وإن كان الله تبارك وتعالى لم يقل في كتابه العزيز هذا، ولكن أتى بكلام يشبه هذا. قال الله تعالى في آخر سورة المائدة مخاطبا عبده ورسوله وكليمه عيسى عليه السلام: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. الله تبارك وتعالى يخاطب عيسى ابن مريم: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. لأن كثير من الكفار يأخذون عيسى ابن مريم وأمه مريم والله، الثلاثة يقولون مشتركين في الألوهية، يقولون إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانه، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، سبحانك يا رب، كيف أقول كلاما لا يحق لي أن أقوله، ولا يكون من حقي ومن تصرف أن أتصرف في مثل هذا الكلام وأقول في مثل هذا الكلام، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، إن كنت أنا قلت هذا فقد علمته، لأنك تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. الله تبارك وتعالى خبير بما في خفايا النفوس وعليم بما في خفايا النفوس، كما قال تعالى: لله ما في السماوات وفي الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. أنت يا ربي تعلم ما في نفسي أنا، وأنا لا أعلم ما في نفسك أنت، وأنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أي أمرتني وقلت لي قل لهم وبلغهم رسالة ربي أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذا الذي قلت لهم، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، ما دمت كنت على قيد الحياة في الدنيا كنت شهيدا عليهم، وآمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر وأرشد ضالهم وأبين ما خفي عليهم. فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، فلما رفعتني إلى السماء وأنا غبت عنهم فأنت الرقيب عليهم، أنت الرقيب عليهم، أنت الذي ترى أحوالهم وتنظر في حالهم، إنك على كل شيء شهيد وأنت تعلم كل شيء. إن تعذبهم فإنهم عبادك، إن تعذبهم في نارك في جهنمك في عذابك هذا عبادك، وأنت ربهم وأنت خالقهم وأنت الذي أوجدتهم وخلقتهم تعذبهم عذب، ولك ذلك. وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، وإن تسامحهم وتغفر لهم فالله تبارك وتعالى غفور رحيم. هذا أشار. وهكذا ويوم القيامة يكفرون بشرككم، جميع الأنبياء والمرسلين والأولياء والسادات الذين الناس يتعلقون بهم في الدنيا ويطلبون منهم البركة والنظرة والشفاء والشفاعة والمدد وغير ذلك، يوم القيامة يقولون لا يا رب نحن ما قلنا لهم هذا. وجميع الأنبياء والمرسلين، صالح عليه السلام، نوح عليه السلام، هود عليه السلام، شعيب عليه السلام، كلهم يقولون لقومهم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذا كلامهم، هذا كلام الأنبياء والمرسلين، ما أحد منهم قال تعالى أطلب منا البركة وأطلب منا الشفاعة وأطلب منا الشفاء، لا ما أحد قال. كل ذلك بيد الله ويطلب من الله، ما يطلب من أحد، ولا يتوسل في ذلك، ولا يقول بجاه فلان وببركة فلان كما يقولون كثير من الناس إذا رفعوا أيديهم بالدعاء بعد الصلوات الخمس أو بعد الحج أو بعد الطواف أو بعد أي عمل صالح، يرفعون الدعاء ويدعون الله فلهم ذلك. والدعاء نعم من علامات استجابة، من علامات القبول، ولكن أكثرهم يبطلون الدعاء في آخر الدعاء بكلمتهم عندما يرفعون يمسحون وجههم يقولون بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، خلص راح، بطل الدعاء، بطل الدعاء من آخره ولا يستجاب، لأنه توسل بمخلوق. لو بدل أن يقول بجاه سيدنا محمد أو ببركة سيدنا محمد، نعم، وهنا كلمة أقول، نعم أن للرسول صلى الله عليه وسلم جاه عظيم، وأن للرسول صلى الله عليه وسلم مكانة عظيمة عند الله ومكانة عظيمة لنا في نفوسنا وفي قلوبنا، ولكن الجاه والمكانة هذا ما يتوسل به في الطلب من الله. وبدل من هذا لو قالوا عندما يختمون الدعاء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، ختم الدعاء، هذا أفضل، هذا أفضل، لأن الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بداية الدعاء وفي نهاية الدعاء من علامات استجابة الدعاء، وقمن أن يستجاب لهم. وأما إذا قالوا ببركة سيدنا محمد أو بجاه سيدنا محمد أو بجاه أولياء الله الصالحين أو بجاه فلان وفلان، هذا الدعاء لا يستجاب ولا يرفع إلى السماء. فأوضح الله تبارك وتعالى في هذه الآيات أن الصلاة لغيره، المراد بالصلاة لغيره الصلاة لله، وكلنا نعرف هذا، حتى الجهال، حتى الجهال، حتى الذين مرتكبين واقعين في بعض الشركيات والبدع والخرافات والضلالات يعلمون ان الصلاة لله، ولكن نيتهم اذا اتوا عند قبر من القبور نبي او ولي او سيد او صالح يقولون نصلي هنا ركعتين تبركا، هذا الذي يجعل الصلاة لغير الله. الصلاة لله ولكن عند قبر فلان تبركا وتقربا يجعل الصلاة لغير الله، فهذا لا يجوز، لا يجوز. إن الصلاة لغيره والذبح لغيره، والذبح الذبح لله كما قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وبذلك ولكن كثير من الناس إذا ألمتهم ملمة أو أصيبوا بمرض أو أصيب ولدهم بالسقوط في الامتحانات سنة سنتين ثلاثة متكررة يأتون إلى بعض الأموات الذين يحسنون به الظن أنه يفيدهم أنه ينفعهم، فيقولون يا سيد فلان أو يا بني فلان أو يا نبي فلان أو يا مثلا فلان، إذا نجحت ولدي أخذت بيده وساعدته لك علي أن أتيك بجمل نذر لك أو بقرة أو كبش، ثم صدفة إذا نجح الولد جابوا بهذا الجمل والبقرة الذي وعدوه ذبحوه عند قبره، فصار الذبح لغير الله، والذبح لغير الله شرك وكفر وضلال. الذبح لله والنذر لله، النذر للسيد فلان، النذر للشيخ فلان، النذر للولي فلان، هذا كلام باطل لا أساس له. والذبح لغيره ودعاء الأموات والأصنام، ودعاء الأموات يدعون الأموات يا سيد فلان يا ولي فلان، والأصنام والأشجار والأحجار. جاءوا الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يسيروا في مسيرة فمروا بشجرة فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. كانوا في الجاهلية قوم بني إسرائيل كانوا هناك شجرة يعلقون فيها أسلحتهم يتبركون بها، قالوا اجعل لنا ذات أنواط أي نعلق بها أسلحتنا ونتبرك بها كما كانوا يتبركون السابقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر، قلتم والذي نفس محمد بيده كما قال موسى لله لقومه أجعلتم إلها كما لهم آلهة، اجعل لنا آلهة كما لهم آلهة، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. كما لأسأل قبل موسى كانوا لهم إله من اللات والعزى وعزير وود وسواع ويغوث ويعوق ونصر وغيرهم، قوم موسى طلبوا اجعل لنا ذات أنواط اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، والصحابة طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا اطلب لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال الله أكبر، طلبتم والذي نفسي بيده كما قال بني إسرائيل لموسى اجعل لنا آلهة كما لهم إلها كما لهم آلهة، فهذا لا يجوز. الإله واحد لا ذات أنواط ولا غيره ولا غيره. لا يملكون لداعيهم نفعا ولا ضرا، هؤلاء الذين يدعون من غير الله لا يملكون لداعيهم للذين يجتمعون حولهم ويتبركون بهم ويستشفعون بهم لا يملكون لهم لا نفع ولا ضر، بل ضرهم أقرب من النفع، لأن بهذه الأعمال يدخلون في الشرك. كما أوضح سبحانه وتعالى أنهم لا يسمعون دعاء داعيهم ولو سمعوا لم يستجيبوا له. إذن فالواجب على جميع المكلفين من الجن والإنس الحذر من ذلك، المكلفين البالغين، المكلفين البالغين الذين بلغوا الرشد ودخلوا في سن الرجولة الملائكة يكتبون لهم، أما قبل بلوغ سن الرشد فلا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع القلم من ثلاث، الصغير حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ. فهذه ثلاثة مرفوع عنه القلم، الصغير حتى يبلغ، إذا بلغ الرشد ما بلغ الرجال فعند ذلك الملائكة كراما كاتبين يكتبون له أو عليه، إن كان عمله وأفعله من الصالحات كتبوا في سجل الصالحات، وإذا كان من السيئات كتب هذا اللي صار على سجل السيئات. نسأل الله السلامة ونسأل الله العافية. فإذا الحذر من ذلك، المكلفين البالغين كلهم يجب عليهم أن يحذروا من هذه الشركيات ومن هذه البدع والخرافات. والتحذير منه وبيان بطلانه إذا كان لديه علم يستطيع أن يدافع عن الدين الإسلام بالآيات والأحاديث والأدلة القاطعة، يبين لهم محاسن الإسلام ومخازي الشرك والكفر والضلال والبدع والخرافات، عليه أن يدافع عن الإسلام وعن حوزة الإسلام. وأما إذا كان يستطيع ذلك ويسكت فهذا الذي يحشر يوم القيامة كلمة هنالك أخرس، شيطان أخرس، شيطان أخرس. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في نونيته وقال وعالم بعلمه لن يعملا معذب من قبل عباد الوثن. وعالم، عالم جليل فاضل، يعرف يفهم يستطيع أن يدافع ولكنه يسكت ولا يتكلم، إما خوفا على الوظيفة، إما على الكرسي الدوار، إما على المنصب والراتب، إما على شيء يخاف على هذا ولا يتكلم، فهذا معذب من قبل عباد الوثن. إذن على المؤمن، على العالم الصحيح الذي يريد فكاك نفسه من النار ومن عذاب الله، يصدع بالحق ولا يخشى في الله لومة لائم. والأعمار بيد من؟ بيد الله. والأرزاق بيد من؟ بيد الله. إذن الخوف من ماذا؟ الخوف من ماذا؟ قال الله تبارك وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولقد بعثنا في كل أمة منذ نوح عليه السلام، بعث الله تبارك وتعالى نوح عليه السلام إلى قومه، فلما كفروا به وكذبوه ولم يؤمنوا به أغرقهم الله، ونجى الله عبده ورسوله نوح عليه السلام ومن آمن معه. وكذلك بعث الله هود عليه السلام إلى قومه وكفروه وكفروا به وكذبوه ولم يتبعوه، فنجاه الله وأهلكهم. وكل هؤلاء وصالح عليه السلام وشعيب عليه السلام وعزير عليه السلام وموسى عليه السلام وعيسى عليه السلام كلهم يدعون إلى طريق من؟ إلى الله. فيقول كل واحد منهم لقومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإن كان بعض الأنبياء والمرسلين دعوتهم عباراتها تختلف عن هذه العبارة ولكن المعنى واحد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، إذا الهدف والدعوة واحد، وهو إيه؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وما أرسلنا من قبلك من رسول، المرسلين الذين قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم كان الله تبارك وتعالى يوحي إليهم فيقول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، أي لا إله إلا الله سبحانه وتعالى. وقد مكث صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة في هذا البلد الأمين الذي نحن فيه الآن 13 سنة يدعو فيها إلى الله سبحانه ويحذر الناس من الشرك به ويوضح لهم معنى لا إله إلا الله، فاستجاب له الأقلون. 13 سنة بليلها ونهارها وشتائها وصيفها وفي كل ذلك وأشهرها وأسابيعها 13 سنة يدعو إلى قول لا إله إلا الله، يا قوم إني رسول الله إليكم قولوا لا إله إلا الله. وفي هذه المدة خلال 13 سنة ولم يؤمن به إلا القليل إلا القليل، والأكثرون في كفرهم وشركهم وعبادتهم للأصنام واللات والعزة وعزير وكذا وكذا، حتى آذوا وآذوا المؤمنين الذين آمنوا به كعمار بن ياسر وأمه وبلال وغيرهم الذين عذبوا. ويوضح لهم معنى لا إله إلا الله، فاستجاب له الأقلون واستكبر عن طاعته وأتباعه الأكثرون، واستكبر عن طاعته واتباعه الأكثرون. الأكثرون استكبروا وعاندوا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، ولم يتبعوا ولم يؤمنوا به. ثم هاجر إلى المدينة عليه الصلاة والسلام لما كثر أذى القريش للمؤمنين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمره الله تبارك وتعالى أن يقول لهم يأذن لهم بالهجرة، وكثير من الصحابة هاجروا قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يبق في مكة إلا القليل،